محمد اللي أقام بها دينك تفل رائف أناجي فيك للنهار وسحوب دعوة فعسى أخطى الرحيم. الحمد لله الذي جعل فلك القدرة في دور الحكمة على نهر المجرات بعلمه الأزلي الحمد لله الذي جعل فلك القدرة في دور الحكمة على نهر المجرات بعلمه الأزلي الرحمن الرحيم الذي جعل من صفاته الرحمة وجعل منه الرحم وجعل صلة الرحم تطيل الأجل وتوسع الرزق وتسبب الرضا الإلهي الملك الذي عز وجل وأعز وأذل وقطع ووصل ولم يحبك في ذلك إلى مجلس النيابي الحليم الصبار الحليم الصبار نبع النغمة دي شوية يا عشيق نبع النغمة دي حالة كده طبعا بطريقة حلوة قوي كويس الحليم الصبار الذي يحلم على عبده المرة تلو المرة ويصبر عليه جرائمه ويتوب عليه إذا تاب بعد أن كان عصي الصبور الذي خلق السماوات في يومين وقال

حطيت خوي لسان كلمات الله السامات المترجم عن اسرار العشق الالهي محمد يا نوح اهبط يا ابراهيم اعرف يا عيسى ابن مريم اذكر وناداه بلقب الشرف والكرامة يا أيها الرسول يا أيها النبي مرة في احوال كل واحد ربه سبحان الله طرائف عدد انفاس الخلائق. عيني عيني. في الاخر رب سلام يحضر معه ظاهرته. طلع نفسي. محمد القائل أنا حبيب الله والمصلي علي حبيب فمن أراد أن يكون حبيبا للحبيب فليكثر من الصلاة على الحبيب صلوا معي على محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا

الذنوب يا عيني سبحانك يا له انتي عملك الضمايا يقول ينسي زمرد ولا جهر ولا ياغوت عملوك الضبايا بلد الله تحقي عن ذهي الغرام مسبوط جمع لنا بالحق صلى الله عليه يا جماعة غرام الغرام وكرامة وكده أبني ويا المريض لما يمشي فيه ويقوم وكان أجل انتهى أبني معه لما ينطوي ويموت أيوة كده بقنا في الأول يا إسماعيل بقنا في الأول خلاص النبي حلو أنا وياك أهو أنا وياك بالصلاة على النبي خليك معانا إمارة الله سنة حق عن تهل الغرام يا رجل أتني جنب المريض لما ينصلح حاله كان فيه الأجل لما ينطوي ويموت آه ويا ضيوف ويا حلية القصة المطلوبة هي أنا متوحد أصلا من قوس للما تنيا مبسوط لجل يقري قرآن لوجه الله ولو واحد جاب ابنه عمره ما يجرى رزقي على لم يصلي على النبي. الراجل جه من قوس اسمه مرسي المنسي وقعد في قوس حفظ قرآن مدة كبيرة لحد ما بقى سنه حاجة بتاع 27 سنة. قوله واحد صاحبه لو واحد صاحبه كان ماشي وياه يا عم محمد عبد الله ده قال له اسمع يا شيخ مرسي لازم تتجوز ما تنضحناش راجل ده ما شاء الله جسمه كويس اهو واحنا جماعة صعيدة وإذا ما اتجوزتش يمكن يفكروا بأن أنا وأنت ماشيين يعني أيوه بس أنا راجل غريب هنا مين هيرضى يتجوزني على الفقر اللي أنا فيه ده؟ وكيلي ويقولوا لها كيان وربنا يقول عزي بما لديهم فرحون يعني مش هتلاقي واحدة يتجوزها قالوا لكن النبي قال تخيروا لنطفئكم فإن العرق لساس قالوا يا محمد أنا هستخير الله في استخارة هعملها وأشوف إيه اللي هيجيني في الرؤية أشوف إن كان لي نصيب الجواز ولا ماليش عمل الاستخارة ونام الساعة 9:30 الساعة 11 بالظبط ولا 11 ونص سمع فوق بره الباب بتاعه يقول يا هل ترى اللي انا شفته صح ولا خيال يا هل ترى اللي شفته صح ولا خيالي ان كان صحيح يا الهي يبقى يحسن حالي وان كان خيال امري لك بقى يا موسى انت يا متعاد عايشة بقى في الألم عايشة بقى في الألم ويا رفع للدين علم عايشة بقى في الألم ويا رفع للدين علم دايما دموعك سجن وبقول يا فعال يا علشان ابقى بقى في عصمة راجل مغضوب اللهم صل على النبي. احنا بقى في الاول من اللي استنانا فيها يا اسماعيل هذا اول احنا بقى في الاول دلوقتي احنا شارعين الهومه من بتاع شارعين الاول بس انا على النبي كده ده فتح رنجره ولكن الله قد وهبها جمالا يلعب بالقلوب صنع عند الغيوب. يا اله الا الله. حدود حمراء وعيون نكلاء وشفاه كأرقورات القرمز أرقاء وصف من اللآل بين تلك الشفاء ينفث بالرحيق من الماء زي كده ست انت حضرتك حضرتك قالت لحضرتك اسمك مرسي ايوه اسمي مرسي وانا اسمي ازهار نعم يا ست ازهار خير ان شاء الله اصلا اسمي ازهار ايوه عرفت نعم يا ست ازهار عاوز ايه طلباتك بقول لحضرتك اسمي والله اه يا بنتي يا طيبة قلب الناس بدون سنة يا بنتي يا طيبة قلب الناس بدون في النار يا معيشة اللي بحبك بين جنة ونار يا لحظة صلاة النبي يا اسماعيل صلاة النبي حلوة أوي روق علينا وغنينا شوية شارك هو الليل يا حلاوي يا حلاوي يا حلاوي بتطلع النار لا يفتح عليك الله لكن مسؤول عليك يا نهار يا سيدي يا سيدي ربك عطاك الجمال ولا يحظى بك الا واحد مداوم على استغفار في الاسحار الفطار يا ست الحار هو الدنيا برد شوية ولا مش قادر اعطي برد اخش جوه اخش جوه اخش جوه في هلا انتم مال جايلي قالت لنا جاي عشان الرؤيا اللي انا شفتها رؤيا خير والله شفت ايه ان شاء الله ان صح حلمي هنبك يا جميل موعود يا حلاوة ان صح حلمي انابك يا جميل موعود في وسط بستان واصلح لك بخور العود وحياة خالك وخدك والعيون السود ايوه حياة خالك وخدك والعيون السود لموت قتل في هواك لم حد يضرع بيا مورد الخد يا كايد سبع وسود اللهم صل على النبي حلو كده يا اسماعيل حلو صل على النبي كده صل على النبي يا احمد الله الله الله مين عيله مين اولاد حواء الله ايوه مش ليك يا اهلي عاوز اهلي يعني عاوز اهلي ليه هلا يعني عاوز اسال على امك قالت له ما تقدرش تقابلها دلوقتي لانها عند الحق يا بنت قابل ابوك قالت له كان بغير على ماما قوي فلما هي قابلت ربنا ما حدش يقعد بعدها اكثر من ثلاث شهور ثم راح وراها على لا حول ولا قوه الا بالله انزل مكان قال لك انا ما عنديش مانع ابدا لاني على كل حال بدل ما انا يعني الاستاذ رياض بيبعت لي كل اسبوع كذا والاخ رقبه بيبعت لي كذا واخواننا بيبعتوا لي ابقى بس متراضي بدل يعني ال لا لا لا ما فيش ولا حاجه الدنيا كلها كده الدنيا كلها مش يعني هي الدنيا تقول بملء فيه هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي ولا يغرركم من ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي يا تقول بملئي فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي ولا يضركم مني ابتسام فطيب ضحك والفعل مبكي. جوزها وقعد في الاوضه اللي هو فيها يقرب القران برضه ويظهر البنت كانت مرتها معدوله قوي بعد ما اتجوزت من 9 أشهر ويومين اتنين ولدت بنت ولكنها كفلق القمر. متوسطة الطول مكتنزة الصدر قليلا غير ان الله سبحانه وضع لها نهدين يسرقان قرابة من بني الاعراب قد سلف بفاتن اللحظ وجادت من بني الاعراب قد فتنت قد سلبت بفاتن اللحظ اشباحا وارواحا مدت الى روض اهديها اناملنا فاطعمتنا من الرمان تفاحا. يا صلاه النبي. ايوه كده مدلنا على التفاح. مدلنا على التفاح بسرعه النبي. يا شيخ محمود اللي بلا مش محمود بس ده الصواب يا صار ثلاث باب ايه يا صار ثلاث باب ايه يا صار ثلاث باب وفتح يا ابوها الباب وزاد رجعه بقى لما اتت له قضيت الختمة يا كرام وسنة كمان بقى ربي السبعة كانت فيها الأمانة كانت هي وأمها يقرم كل 3 أيام ختمة بالأيام الايام ملحد أحسن تظنك بالأيام ملحد ولم تخط سوء ما يجري به القدر وسلمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث القدر لتظنك بالأيام والحسنة ولم تخط سوء ما يجري به القدر وسلمتك الليالي جاءت الظروف القاسية أن يموت أمها أن يموت أبوها أن يموت أبوها وأمها في سنة واحدة وأبوها لا تملك شر ونقير شر ونقير يعني تعريف يعني خاليا والبنت طبعا نضج عيونها وتفتحت اكمامها وينعت ثمارها وتبورت نهورها وزمان كانوا الاطباعيين او الناس اللي معاهم فلوس لما يلاقوا بنت غلبانة سيدي يستعينوا بالمال على استبدال الحرام بدل الحلال طبعا المال ان الشباب والفراغ والجبه مفسد للمرء أي مفسدة قل إن الشباب والفراغ والجبه مبذبة للمرء أي مبذبة لا نقوم بفلوس من هنا يأتي الفتاة خابت من الأرياف وصل البيتات خابت من الأرياف وصل البيتات الجحفية الألفاظ احميني يا الله حتى ما يحن عليها الحين رمتها الأقصى وشارع عمر بن الخطاب هات يقطع على باب من شر هي بقى لما رأتها هذه قهوة الكمال قهوة الكمال بقى الكبرى اول ما دخلت بقى من بابها لقت بقى اصحابها شباب في طولة وكوت شينا وضمة تذكر الهدوء وتلاقي فيها ذوق لقى الشباب بيهضروا ويقولوا ها ها ها سبحانك يا الله. الراجل صاحب القهوة لما لقاها واقفة في صالة قال له الكلام دي كمان نقطة فيها انا اللي علمت الله صلح يظهر ما أتمنح دور يستسمح أربع أتمنح دور يستسمح ويقول تعالي هنا يا حيوة أمثله آدي المين أمثله آدي المين فتعدد الستين خد من فادي خطف من قوي ومتين من نجم الله عامل ابي حليت فعل المعاصي يا عيب اسمع نصيحة اسماعيلية عميرية شفرة قضية ما دخلها شريك الرمت تحيا سعيد ما بين إخوان وتكون معذب ما بين أهلك وجيرانك. احفظ لسانك وخلي العقل ميزانك. بموت مصدور وينبولك رجال يجيب يا ريت عارف لا عارف هذه المره هحلف لك عليها على ايدي فاكر ان انا بلدرج فيها انا وبظبط لك انا بس وقتك عشان اوديك عند ولادي اخواتك فكده وصلت ورايا عليك لفيت لك من الناس اولادك كان عنده رقيه وسميه سميه وسميه الله العظيم انا حد يعني مش عليها ولا حاجه هي رفضت الاسلام هتلاقي فيها ولا اخواتك واللي معلم عليك واللي قالت لي لا انا حاجي وياك القهوه ساعتك على سنه ادب من ايدي ايدي اللي يريد العمل ويعيش بكسب ايديه مهما يكون العمل ربه يعين عليه. ويا علمي كسب ايديه انا اللي حاول نظر ربنا يكرمك عادل انا حاول يريد العمل ويعلم كل رجال متعب قوي على ما اتجوزش كان وقت طويل جدا مغامرات وحوسه اما لما اتجوزنا من حبه فيه خد القسيمه وردها للمجلدات جلدها تجهيز نظيف جدا وكان موظف في بلد زي المنصوره مثلا وعنده اشتراك والاشتراك زي القسيمه كمان ففي يوم من الايام مستعجل شويه قبل فاضل 10 دقايق فكان غير الباب غير الباب وبيه حط القسيمه حق الاشتراك حط القسيمه فذاكر ذاكر قاعد يعرف الجريده قال اتفضل بقولها له كده من غير ايه؟ من غير اشتراك كده بعد الذكرى الرشيدة هذا كان سير البالغ الذكرى الرشيدة لوك عمالين رفقينية مستائل مزاد له قال له تذاكر يا استاذ قال له الله تذكرة لديك يا قال يا استاذ تذكرة دي تركب بها في البيت بس يا طبل واحد زي الاخر يابا ابو ابراهيم قال له يا حضرة الافندي هو احسنكم خان قال له كل عيل من الاربعه دول نص تذكره زي بعض عشان خاطرك يا افندي هنسيب الولدين قال له لا كنت عاوز تاخد على كل واحد تذكره كل واحد قال له لا انت عاوزين تركز اداله الفلوس وصاحبنا على ما وصلوا مصر بقى في حاضر في القطر مصر وصلوا العيشة للسخن وكانت مصر بقى اغلب حواليها من ناس اهرالة لان الوقت اللي احنا فيه دلوقتي سنة 1929 حتى من زمان بس يعني بنفسي وجود انهار وولادها وبص مصر كانت في سنة 1929 يعني فماشيين في شارع كده قابلهم واحد عسكري صهيوني مين ما قال له عم انا راجل ضيف قال له ضيف وانا تكية ولا ايه جرب شويه جرب شايف فانوس كده وقال له عصابه الخط في الاطفال مش كده الكلب يا نصابه يا فندي اسالهم كده اذا قالوش ان دي ماما ودي بابا يبقى كلمة في محله قال انا مش شغلي انا مش مغفل هتؤمني ولا ايه انت جاي لهم قولوا كده انا موتكم مش كده انت مرة معلمة جرابي تقول له ظابط الكلام ده ظابط ابن الجمالية انا فيها لما لقت نفسها مساقة نزلت من عينيها دمعة وانشدت ما سيقوله لكم سمعة صلوا على من اشهر ايام اسبوع الجمعة دخلي يساوي الظلام يا من يساوي الغرب